وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جزاء بما كانوا يعملون من قبلي وهما يسيران في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا me يغفر لكم من

دمر الله عليهم ولكافرين

فلعرفتهم بسيماهم

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَنَذِيرًا عذابا